العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثاني في قراءة كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى التلمذي رحمه الله تعالى. فبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال في الباب الأول، وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضليع الفم أشكل العين، ضليع الفم واسع الفم، أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: أشكل العين الشكل حمرة في بياض العين، نعم، منهوس العقب قليل اللحم في عقبه، عقب قدمه، نعم. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. نعم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. هذا الذي ذكره سماك لشعبة، وبعضهم حكم على ذلك بالوهم كما ذكر القاضي عياض. قال: تفسير سماك لشكلة العين وهم عند جميعهم، والصواب أنها حمرة تخالط بياض العين، ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم. نعم. من هو؟ نعم. قلت: ما من هو؟ قلت: ما منهوس العقبة؟ قال: قليل لحم العقب. نعم، إسناده حسن، وقد رواه مسلم أيضا من طريق. قال الإمام الترمذي: حدثنا هناد بن السري، ابن السري قال حدثنا عثر بن القاسم عن الأشعث، عن أشعث يعني ابن سوار، عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الضحيان وعليه حلة حمراء. إضحيان ليلة مقمرة، إضحيان ليلة مقمرة، حلة حمراء يعني لباس يلبسه أحمر. نعم. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. نعم. فلهو عندي أحسن من القمر. هذا في صفته عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه من الاستنارة والضياء، كان مضيئا عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في أحاديث أخرى كثيرة عن أنس وغيره، وهذا الإسناد فيه ضعف. نعم. قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ هل كان مثل السيف يعني في الإنارة والاستنارة والإضاءة؟ نعم. قال: لا، بل مثل القمر، يعني مشرق منير. نعم. وفي إسناده ضعف، وروي من طرق أخرى ثابتة. نعم. وقال الإمام الترمذي: حدثنا أبو داود المصافحي سليمان أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم، لعل نسبة إلى المصحف كان يكتبه، لعله. نعم. قال: حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، أي مسرح، ما هو سبط ولا جاد، رجل الشعر، هذا المقصود به. وفي سنده ضعف. نعم. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أسمر، يعني بياض يعلوه ماذا؟ حمرة. هذا صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، يعني ضرب نوع من الرجال، وهو خفيف اللحم ويكون جسما بين جسمين، مو ناحل ولا مطهم ولا سمن. نعم. ورأيت عيسى بن رجال شنوء، شنوء قبيلة من اليمن، يعني شبههم فيه بهم في شدة في خفة اللحم، فهو تأكيد لقوله ضرب من الرجال. نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. عروة بن مسعود الثقفي، لا الهذلي، بل هو الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش يوم الحديبية للصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان آنذاك كافرا ثم أسلم. نعم. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني هو أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. نعم، والصحابي رضي الله عنه، دحية الكلب الصحابي المشهور. نعم. الحديث رواه مسلم. وقال الإمام الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الفضيل يقول أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. أبو الطفيل هذا عامر بن واثلة، وهو من آخر الصحابة ممن توفي، ممن طالت به الحياة، ومن آخر الصحابة وفاة رضي الله عنه وأرضاه. أي قلت صفه لي، قال كان أبيضا، قال كان أبيض مليحا مقصدا، مقصدا متوسط خلقته، متوسطة عليه الصلاة والسلام، معتدلة. رواه أيضا مسلم. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد العزيز بن ثابت الزهري. صواب ابن أبي ثابت، هنا قال ابن ثابت، لكن صوابه ابن أبي، هنا جاءت في النسخ هكذا، لكن الصواب هذا، يعني يكتب على الهامش هذا. نعم. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخت موسى بن عقبة، أخي موسى. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة، ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثلج الثنيتين. نعم، يعني بينهما فرجة كما مر معنا. أيوة. إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه صفاء. نعم. وهذا الإسناد فيه ضعف شديد. أيوة. وقال الإمام الترمذي باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم أو خاتم، يصح الوجهان. نعم. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتب بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت لي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسي. وجع يعني مريض به مرض. ودعا لي بالبركة. نعم. وتوضأ فشربت من وضوئه. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. طيب. نعم. قال خالتي، ذكر سبط العجمي رحمه الله قال في حفظ أنها فاطمة بنت شريح. هنا لما شرب توضأ وشرب من الوضوء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة، فقام عبد الله بن السائب بن يزيد من صغار الصحابة خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. سيأتينا أنه أقرب إلى كتف الأيسر، أقرب الكتف الأيسر. قال مثل زر الحجلة، الحجلة طائر، والزر جمعه أجرار، وهو ما يكون في قال هنا زر، في رواية رز، في رواية رز بتقديم الراء، بتقديم الراء. نعم. وقال الإمام الترمذي رحمة الله عليه حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أخبرنا أيوب بن جابر قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سمات بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. نعم، غدة لحم يحدث بين الجلد واللحم، يتحرك يعني يتحرك بتحريكه، هذا حقيقة الخاتم النبوة التي كان بين كتفيه في ظهره صلى الله عليه وسلم. وهذه الغدة قريبة من حبة الحمص أو الثلالة أو الثلالة، ثلالة كبيرة يعني، قال مثل بيضة الحمامة. نعم. حديث سابق رواه البخاري ومسلم، وأما هذا في سنده ضعف لكن جاء من طريق آخر عند مسلم. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن ماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يعني ما يدل على أنها كانت قريبة من هنا. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج، لما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز له عرش الرحمن، كان من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سنده حسن. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. هذا سبق بالإسناد برقم 7 وفيه ضعف، لكن ذكر الخاتم جاء من طرق أخرى صحيحة. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن الأحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري. هذا هو جد عزرة بن ثابت لأمه، هو جد عزرة بن ثابت لأمه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم فقلت ما الخاتم وما الخاتم قلت وما الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات، يعني كانت كالثؤلالة الكبيرة وعليها شيء من الشعر، هذا كله وصف لخاتم النبوة الذي كان في بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إسناده حسن. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. هذا الحديث في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه، قصة طويلة اجتزأ المصنف على هذا الجزء الذي فيه ذكر خاتم النبوة. نعم. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله. سلمان كان قد نشأ في بيت أهله من المجوس يعظمون النار، ومرة لقي بعض النصارى فأعجبه دينهم، أعجبه دين النصارى، فخرج معهم في قصة طويلة، ولم يزل ينتقل من راهب إلى راهب حتى كان آخر راهب توفي قال لا أعرف أحدا مثل ما أنا عليه، ثم ذكر له أنه سيخرج نبي وأن أماراته هذه الثلاث: لا يأكل الصدقة، يأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة، خاتم النبوة. فسلمان وقع في أسر بعضهم فاسترقه، هو أخذ إلى المدينة وعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم ذلك طلب أن يأتي إليه، فجاء إليه وعرف هذه الأمارات الثلاث، فأكب عليه يقبله ويبكي، ثم ذكر قصة إسلامه الطويلة. نعم. فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: ابسطوا. يعني الأولى لم يأكل صدقة، وهذه الثانية. نعم. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله، ولما رأى الثانية أنه لا يأكل من هدية التفت خلف ظهره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يرى الخاتم، فكشف له عن كتفه فرآه. نعم. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. يعني كان ليهودي واحد. نعم. على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، يعني يغرس أجره وعمله أن يغرس حتى تعطي ثمارها. نعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها كما هي، فأتى عليها وغرسها، قال لا أحد يغرسها إلا هو عليه الصلاة والسلام، لكن في واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. نعم. إلا واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها. نعم. حتى لا يطول الأمر على سلمان. أيوة. ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغرسها فحملت من عامها. يعني سلمان كتب على هذا أن يغرس النخل ويبقى يعمل فيه حتى يثمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى آتي. فجاء فسلمان يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يضع بيده، إلا واحدة غرسها عمر فلم تحمل من عامها، ثم عاد غرسها النبي صلى الله عليه وسلم فحملت وأطلق سراحه. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن له متابعات وشواهد يتقوى بها. نعم. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن والله بن الوضاح قال حدثنا بشر بن الوضاح قال أنبأنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. نعم. بضعة يعني قطعة، ناشزة أي ظاهرة ناتئة، كانت في أعلى ظهره قطعة لحم مرتفعة ناشزة مرتفعة، سناده حسن. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إذا كان يسر الله غدا من المغرب إلى العشاء، أظن إخواننا كلهم من هنا إلا أربعة من زرد، ها أنتم تخبرون إن شاء الله، في واحد بعيد، الأربعة فقط أنتم، ها؟